أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث النبوي الشريف، بالأمس كانت آية واليوم كان حديثا، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وها نحن في آخر يوم من أيام شهر الحجة، وغدا إن شاء الله مع أول محرم، والله أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونتعلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، يقول: إن مثلي ومثل الأنبياء، إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا، كمثل رجل بنى بيتا، إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، فأحسنه أي أحسن بناء البيت وأجمله. إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبن، إلا موضع لبن من زاوية، إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا البيت، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون، فجعل الناس يطوفون به أي بالبيت ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا الحديث يتفق مع الآية بالأمس وإلا لا؟ ما هي الآية من سورة الأحزاب؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهذا الحديث يقرر ذلك المعنى ويركزه في الذهن، وتصبح على علم يقيني من فهمك لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هيا نكرر قراءة هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء، أي من أراد أن يضرب لي وللأنبياء مثلا يتضح به الحال فهذا هو المثل، أنا أكفيكم. إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. تصورتم هذا في أذهانكم وإن لا؟ بنى الله بناية الأنبياء نبي إلى نبي، وآخرهم ما زال ما بعث، فبقيت الزاوية تحتاج إلى لبنة، فمن مرة يعجب بالبناء ولكن يقول لو كملت هذه اللبنة. فمن يكملها؟ الله. فالنبي هو هاتيك اللبنة في ذلك البناء الذي هو صورة وهيكل لبعثة الأنبياء، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هل تعرفون أن من يحفظ هذا الحديث في هذه الليلة ويعرف ما فيه ويعتقد ما يحمله لخير له من قنطار ذهب، أي 100 كيلو ذهب؟ تعجبون، والله خير من الدنيا وما فيه. بالأمس ما كنتم مع عيسى ماذا عرفتم؟ وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، سجدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. فلا عجب إذن. يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ ماذا قال بعد؟ قال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. لو أن العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون من رجال القرية ونسائها، من رجال الحي ونسائهم، يعيشون على هذا النور، والله لا يصبحون فصحاء بلغاء يتكلمون بلسان عربي، لأنهم يحفظون كل الكلام طول العام، يدرسون ويحفظون، يحفظون كل كلام العرب. ولكن هل يسمح الشيطان؟ قد يصمت أفواههم، ما يفتح فاهو أبدا حتى لا يحفظ، إلعنوه. إذن إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فيقول الرسول ماذا؟ أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. إن مثلي ومثل الأنبياء زيدوا كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ ماذا قال الرسول بعد؟ أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ما هو المثل الذي ضربه الرسول له وللأنبياء من قبله؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. كيف تجدون لذة كلام نبيكم في نفوسكم ككلام المغنين؟ إن وجدتم هذا فخرجوا من بيت الله، يجب أن يكون ألذ من الحلوى والعسل، كأنك تسمع رسول الله يتكلم. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، أي لمن أراد أن يضرب لي مثلا، لمن أراد أن يضرب لي مثلا فهاه المثل، أي لمن أراد أن يضرب لي مثلا في كونهم سبقوا وأتيت بعدهم، في كونهم سبقوا. كم واحد؟ 124,000 سبقوا وأتيت بعدهم. فإن الصورة التي تنطبق علينا معا هي أن رجلا بنى بيتا فأحسن بناءه وأجمله فأحسن تجميله، اللهم إلا موضع لبنة من زاوية، من زواياه أركان البيت، فإنها لم توضع فبقيت كالثغرة محتاجة إلى لبنة تسدها ويكمل بعدها البناء ويتم. فجاء الناس وجعلوا يطوفون بذلك البيت، يدورون عليه ويعجبون في حسن بنائه وإحكامه وإتقانه، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ هلا وضعت هذه اللبنة؟ أي في تلك الثغرة. هذه هلا أداة تحضير، بمعنى يستحضون من يقوى على وضعها، الحال تتطلب أن توضع هذه اللبنة، أي في تلك الثغرة. ثم وضعت فتم البناء وجمل وكمل، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وحقا وصدقا أنه اللبنة وهو خاتم النبيين، فصلى الله عليه وسلم ما طلع نجم وغاب. الآن إرشادات المربي، ما منكم أحد يقول أنا بدأت في بيتنا كل صباح عند الإفطار نقرأ آية مع الأسرة؟ ما بدأتم بعد، إن شاء الله تبدأون. والذي ما يستطيع الصبح العشاء، أنتم تؤخرون العشاء العشاء وإلا لا؟ لما تعودون من البيت توضع الصفرة ويوضع الطعام ويحبسوا، يا زينب اقرأي الآية. قرأتها. يا إبراهيم اقرأ الشرح. يا زليقة اقرأي المطلوب من هذا. فهمتم؟ حفظتم؟ أطعموا. يصبحون ماذا؟ كوكب طلع في أفق ظلامه، ما بقي تلفاز ولا فيتو ولا أغنية ولا ضحك ولا باطل، وإن ضحكوا يضحكون فرحا بنعمة الله، وإن بكوا وسالت دموعهم وغسلت قلوبهم وطهرت أرواحهم، والله لخير لهم من ملء الأرض ذهبا. متى نحصل على هذا؟ فات الزمان 1400 سنة و14. لا نيأس. أما نحن إن شاء الله في المسجد على الأقل، ومن استطاع أن ينقل هذا إلى البيت فلينقل، أصحاب المساجد فلينقلوه إلى مساجدهم، لكن على شرط أن يكونوا صادقين. أيها الإخوان، أيها الأبناء، أيها الصالحون، هذا موعدنا كل ليلة، لا يتخلف إلا ذو عذر. غيرنا نظام حياتنا، ما بقي لنا عمل أبدا بعد غروب الشمس. فإن قال المفتونون إيش هذا التزمت، قل لهم أنتم تقتدون بأوروبا وإلا لا؟ تأتمون بهم. الساعة 6 ما يبقى دكان مفتوح ولا ولا ولا، يسكتون يخرصون. هذا الكلام تحدثنا به من 20 عام، وشاء الله أن نركب طائرة من مدينة طنجة الطينجة إلى جبل طارق بن زياد الفاتح، ربع ساعة طيرنا ووقعنا. وذهابنا من أجل العمال المغاربة لإلقاء كلمات بينهم دعوية تربوية. نزلنا من الطائرة وصلنا إلى السيارة ركبنا، شعرت بأن أحدا يهمس في وجه الآخر، قلت ماذا؟ قال فقط قلنا لو عجل حتى تعد لنا العشاء. كيف هذه العجلة؟ قال لأن النظام عندنا الساعة 6 لم يبقى دكان مفتوح ولا مقهى ولا مطعم، والناس في بيوتهم من أجل الراحة. قل سبحان الله، كفار بريطانيون فعلوا هذا، ونحن لو نذكر هذا في مجمع عربي إسلامي يسخرون يستهزئون. كيف نترك العمل من غروب الشمس؟ لأننا هابطون إلى الحضيض إلا أن ينقذنا الله عز وجل. وإلا أولا عرفنا يقينا أن الذي نشكو من الحاجة والفقر والبخل والشح والمرض والكذب والخيانة والحسد والسرقة والكبر، هذه الأمراض كلها ثمرة الجهل بالله وبما عند الله. هذا عندنا يقيني، لأن العارفين بالله ما يفسقون عن أمره ولا يخرجون عن طاعته. إذن فطلب العلم فريضة. يا شيخ، كل الفقهاء والعلماء والمتكلمين يقولون طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، إذن هل طلبنا العلم؟ هذا السؤال. لما ما نطلب؟ إذن ما طلبنا العلم فوقفت مسيرتنا فنحن نتخبط. قالوا أنشأنا مدارس وكليات وجامعات بعد استقلالنا أو استقلالنا وتحررنا، ما وجدنا لتلك الكليات والجامعات آثارا طيبة في الناس، ما وضعت لوجه الله، أي ما أسست ولا بنيت من أجل أن يعبد الله، فلم تثمر الثمرة المطلوبة. فقلنا يا جماعة ما نريد أن نعطل الدنيا أبدا، لا نسمح لأهل مصنع أن يوقفوا مصنعهم، أو لأهل متجر أن يوقفوا متجرهم، أو لأهل فلاحة أن يوقفوا فلاحتهم، لا، اعملوا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ما يكفي هذا يعني؟ أي عاقل يقول ما يكفي؟ ومن غروب الشمس إلى صلاة العشاء، هذه لطلب الهدى والعلم والعمل. فرغنا من صلاة العشاء نذهب إلى بيوتنا والملائكة تحفنا ونحن قانعون راضون مطمئنون، كنا فقراء واغنياء لا شراها ولا طمع ولا، فنجد لذة النوم في تلك الساعات وننهض مع الفجر وقبل الفجر. هذا نظام حياتنا. أبوا أن يفهموا هذا أو يقولوا، العلماء يسمعون هذا الكلام من 40 عام ما في واحد يشجع عليه، فتكون الكلمات ميتة كالكتب، تكتب الكتاب وتبكي وتتألم وتطبع كأنما وزعت على الموتى على القبور، ما تجد من تحرك به. ما السر؟ الله ما أراد حياتنا، ما زال وعد الله. وبعد الشرح أقول إرشادات للمربي. من هو المربي هذا؟ الذي يجلس لأهل القرية في جامعهم، لأهل الحي في مسجدهم، لأهل البيت عند إفطارهم أو عشائهم، هذا هو المربي. أيها المربي، أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين والمستمعات. نحن بمجرد ما يرحل إخواننا الحجاج نكرر الحديث حتى يحفظ ولو ربع ساعة أو 20 دقيقة، نريد أن نأخذ. تبهتم؟ كرر الحديث حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأني واشرح ما يحتاج إلى شرح حتى النساء والأطفال والعوام والرجال يفهمون كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي ما يفهم ما يعمل أبدا ولا يتأثر، لا بد من فهم وفقه أيضا. ثالثا علمهم بمشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. الله ضرب الأمثال في كتابه عشرات الأمثال، فالحكيم يضرب المثل من أجل أن يصل ذلك المعنى إلى ذهن من لا يفهم. علمهم بمشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى فهم الإنسان. رابعا علمهم أن النبوات قد ختمت بنبوة من؟ بنبوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من شك في هذا خرج من إسلامه. ما قرأتم أمس خبر الله؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مسلم يصدق بأن فلان ادعى النبوة وقال أنا نبي، الذي يصدق يكفر. وصدقهم أحمد ميرزا ادعى النبوة وأهرع الناس وراءه وجرهم إلى جهنم وبنى مساجد ودعاوى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وجزى الله ضياء الدين وتغمده برحمته شهيد، هو الذي جمع علماءه وأعلن بكفر هذا الطاغي وكفر كل من يعتقد أنه نبي، وإلا بقي المسلمون في أندونيسيا في أسبانيا في أمريكا يمشون وراءه. غلام ميرزا أحمد نتيجة الجهل وإلا لا؟ لو قرأوا هذه الآية كما قرأناها وقرأوا هذا الحديث كما قرأناه وحفظا جميع ذلك هل يمكن أن يصدقوا؟ والله لو نذبح ما نقول فلان نبي، كيف يكون نبي؟ نكذب الله عز وجل. بل بينت لكم أمس أن من علامات النبوة المحمدية التي تحتجون بها الأبيض والأسود أن الله أخبر أن لا نبي بعده. الآن 1400 سنة أي نبي جاء؟ ذي وحدها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 1400 سنة و13 سنة جاء نبي في الوقت الذي كانت الأنبياء تتوالى وتتواجد في كل الأقاليم، لكن الله خاتم بهذا الخاتم. لما أشرت له أمس أن العالم سيكون في يوم ما كبلد واحد، تتصل الأنباء والأخبار وتتصل الكتب كما هو الواقع. الآن ما تحتاج أمريكا إلى رسول ولا اليابان، الآن نبلغها. أعطوني بوش نتكلم بالتليفون، اعلم أنه لا إله إلا الله، تبلغه ما يحتاج سنة كاملة وانت تمشي. فسبحان الله العظيم، ما تفهمتم هذا المعنى؟ قد يقول القائل لما ختم النبوات والبلاد متباعدة واللغات مختلفة، كيف تقوم الحجة على الناس؟ فأولا اختار العرب رضي الله عنهم وأرضاهم، حملوها من الشرق إلى الغرب لا يريدون إلا الله، فبلغوا بالإسلام أقصى الشرق والغرب وانتشر الإسلام. وثانيا الآن من الآن والإسلام ينتشر في العالم ويسمع به الأبيض والأسود ومن فوق البحر ومن تحته، والناس كلهم يعرفون عنه باختراع هذه الآلات أو كلام ما هو مفهوم. الآن لو نجعل إذاعة لنشر الإسلام في مكة أو في المدينة على أن يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة، وتذيع 24 ساعة ب3000 لغة، بلغنا دين الله نشرنا الإسلام. يا شيخ ذي مبالغة، كيف يمكن هذا؟ جمعيات التنصير عند هذه الإذاعات تذيع 24 ساعة ب1000 لغة لدعوة الباطل وإكفاء وتضليل البشرية، ونحن أهل الحق المسؤولون ما نستطيع. خلوا السعودية وحدها، قلوب جريحة، ما المانع أن ننشئ محطة عالمية ونحميها بمليون طيارة؟ لا أبدا، ما يضرب أحد. في مكة الله حاميها، ونذيع بلغات العالم بأسره من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الفجر، باللغة اليابانية وهي متعددة، بالصينية والمتعددة، بالروسية متعددة، بالأفريقية، بالأوروبية، طولنا نذيع ماذا؟ نعلم الناس بأنهم مربوبون مخلوقون وأن لهم خالقا وربا يجب أن يعرفوه من أجل أن يعبدوه ليسكنهم الملكوت الأعلى. ما طلبنا شيئا. وإن ركنوا إلى الدنيا دعوتنا هذه تجعلهم يأمنون الفقر، يأمنون الخوف، يأمنون البلاء والشقاء في الدنيا. ما طلبنا منهم دينارا ولا درهما. قولوا إن شاء الله توجد هذا، ما توجد، لأنكم ما تبلغون هذا، ما في من يتحدث به أبدا، مات. وإذا تحدث به عامي بربر مثلي ما ينفع، لكن طلاب العلم والعلماء يكتبون. إذن علمهم يا مربيهم بمشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى فهم الإنسان. رابعا علمهم أن النبوات قد ختمت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. خامسا علمهم أن عدد الأنبياء قد بلغ 124,000 نبي. يعني ممكن ننسى هذا العدد؟ لو كان ريالات ما تنساها. إذن كم عدد الأنبياء؟ 124,000. 124,000 نبي. سادسا علمهم أن عدد الرسل قد بلغ 314، على عدة قوم طالوت، على عدة أصحاب بدر. سبحان الله، الخلاف فيهم 13 أو 14. تبهتم؟ عدة قوم طالوت الذين هزموا البابليين كم كانوا؟ 314. أهل بدر كم؟ 314. عدد الرسل كم؟ ما نعرف. 314. قال علمهم أن عدد الرسل قد بلغ 314 رسولا. سابعا علمهم أن 25 رسولا قد ذكروا في القرآن بأسمائهم، وأنه تجب معرفة أسمائهم. كل من كتبوا في العقيدة يقولون يجب على المسلم أن يحفظ أسماء الرسل الذين في القرآن. 25 رسول، ما تحفظ محمد فقط وإبراهيم. علمهم أن 25 رسولا قد ذكروا في القرآن بأسمائهم، وأنه تجب معرفتهم بأسمائهم. وفي آية من سورة الأنعام وهي وتلك حجتنا، في هذه الآية من سورة الأنعام 18 رسولا منهم مجموعة مع بعضها بعض، والباقون 7 مفرقون هنا وهناك في القرآن. تريدون أن تسمعوا الآية؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. تحفظ هذه الآية حافظ 18، بقي 5 هم آدم عليه السلام، ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا إبراهيم عليه السلام، رابعا هود، خامسا صالح، سادسا شعيب، سابعا ذو الكفل. 7 مع 18 25. وهي آية وتلك حجتنا من سورة الأنعام 18 منهم والباقون مفرقون في القرآن الكريم، وهم آدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وهود وصالح وشعيب وذو الكفل عليهم السلام أجمعين. وإلى هنا ختم الكتاب، لكن بدأنا في آخر الحجة فقط لما وصلنا إليه، لكن البداية غد إن شاء الله. سائل يقول علمنا بعيوب المسبحة، ذاك اليوم انقطع الأذان وما عرفنا، أعطوني مسبحة. إذا خليت من أربعة، من علقها هنا بالمفاتيح؟ هذه هي أولا من عيوبها الأربعة، أن فيها شكل صليب، حبتان طويلتان متقابلتان كاليدين، يجب أن يكسر واحدة منهما أو ينتزعها، لأننا أصحاب محمد وأتباعه ما نرضى بالصليب أبدا، في سيارة نمحيه أو نمحوه، في ثوب ننقضه، في جدار نطين عليه بالطين، لما هذا التشدد؟ لا، نحن أتباع من محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نراه إذا وجد الصليب في ثوب نقضه بأسنانه، ونحن ما نستطيع أن نزيله، ونقول نحن أهل لا إله إلا الله ونرضى أن يعبد مع الله سواه. ثانيا من عيوبها أن أهلها يعلقونها في أعناقهم ويدلونها في أيديهم ويتظاهرون بالذكر وهم لاهون ساهون، حتى ولو كانوا يذكرونها بنافلة إخفاؤها سترها أفضل لها، لما تتظاهر كأنك تقول إني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أخفي هذا الذكر يا عبد الله، هذا عيب. ثالثا، هذا عيب ثاني. الثالث أن العوام يحلفون بها فيجعلون إلها، يقول حق هذه 100 حبة حق، فهل ترضى أن يحلف بها تصبح إلها للغافلين؟ ما نريدها إذن، إذا أصبحت مثل الله تعظم ويحلف بها ما نريدها كالصنم، هذا عيب ثالث ولو قبيح، ما نسمح لمن يقول حق هذه. رابعا أنهم يفهمون جلهم أو كثير منهم، هو يتحدث كيف حالكم المرأة فلانة كذا ماذا حصل، وهو يوصف الحبات، يظن أنه يعبد الله بهذا، كالسعي بين الصفا والمروة يمشي فقط، هذا عيب. ومن هنا لا نقول في المسبحة سنة ولا بدعة، لا علاقة لها بالابتداع ولا بالسنية، ذي آلاء كالقلم للكتابة، إن كتبت الخير نلت خيرا وإن كتبت الشر نالك الشر، كالمبرات للقلم كالمبضع للسكين، آلة ذي آلة للعد، ما تعبد ولا تؤله ولا يحلف بها ولا تقدس ولا آلة للعد فقط، من احتاج إليها لعد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد فيه ورده ويضعها في مكانها، لا يعلقها ولا يدليها ولا يقول هي تذكرني بالله، ثبت. إذا كان يذكرك هذا بالله، لما السماء ما تذكرك بالله؟ لما الشمس ما تذكرك بالله؟ لما البشر أمامك من خلقهم من رزقهم من أوجدهم ما يذكرونك بالله؟ إلا المسبحة تذكر. هذه مبررات، ونحن كما علمتم لا نقول بأنها بدعة ولا سنة، نقول المؤمن انتبه من هذه العيوب أبعدها عنها، وإن احتجت إليها فاستعملها. هذا يا بني عرفناه وعرفه السامعون أن العبد في الأصابع أفضل لأنها شاهدات ومستشهدات تبات فقط. وجدنا الصحابة والتابعين أصحاب الأواد يحتاجون إلى النوى يعدون بها إلى الحصى، فما نقول في شيء موجود غير موجود، الناس يعرفون هذا. الأفضل الذكر أن يكون فإنهن مسؤولات شاهدات لك يوم القيامة. هذا الذكر بعض الصلوات في الأصابع، لكن أواد مئة ممكن حالة النوم حالة العياء قد تنسى قد يختلط عليك ما أتيت بالويل، لهذا الغرض لا بأس.